أحوال إنه كان الراوي ثقة يبقى الحديث صحيح حسب تعريفات الحديث الصحيح، وإن كان الراوي صدوق أو صدوق له أوهام يعني من مرتبة الحسن يبقى الحديث حسن لذاته. وإذا كان حسن لذاته فهيبقى فيه تفرد، لازم يبقى راوي واحد. وإما أن يكون الراوي ضعيف ضعيف ومتفرد برضو، أو ضعيف جدا، وإحنا قلنا الألفاظ اللي هي تدل على الضعف بس، والألفاظ اللي تدل على شدة الضعف، وإن الاثنين غير الموضوع. ولو تفرد الضعيف يبقى حديثه ضعيف، لو تفرد الضعيف جدا يبقى حديثه برضو ضعيف جدا زي ما هو، لو تفرد الكذاب يبقى حديثه موضوع. واخر حاجة احنا درسناها وانا جايب الامثلة اهو على اساس ايه لو في يعني استمرار يعني كده يبقى هنشتغل. لو احنا هنختم النهاردة على حسب ما كانوا كلموني يبقى انتم مستلمين موضوع التفرد واحاديثه اهي وامثلته، وطبعا انا اديتها لكم ونرجع نحطها على المواقع مفيش اشكال. وكده يبقى التفرد خلص. اخر حاجة في التفرد هو الكذاب، وقلنا ان الكذاب يعوز يعني عناية شوية. ليه؟ قال لأنه بيبقى عندنا مشكل في أن يكون هذا الراوي ثبت فعلا أنه موصوف بالكذب ولا يترجح عدم كذبه. وإحنا جبنا مثال اللي هو تفرد فيه واحد ضعيف في حديث الوصية، وأنا معايا الورقة أهو، والتاني الأخير ده حصل إن ابن الجوزي حطه في الموضوعات، ومعناها إنه وقال كده إنه موضوع. قلنا له ليه؟ قال عشان رواه فلان الفلاني وفلان ده وصف بأنه كذاب. إحنا كل الوش اللي إحنا صورناه ده عشان نقول يا ناس مش كل اللي تلاقوا في ترجمته انه كذاب يبقى حديثه موضوع، ولكن كما يختلف في ضعف الراوي وتوثيقه يختلف في انه كذاب او انه فيه اقوال، وان الوصف بالكذب احد هذه الاقوال، وبالتالي يجري عليه حكاية ترجيح الكذب او ترجيح عدم الكذب. والحديث الاخراني ده اللي هو بتاع جرير بن ايوب هو الوحيد اللي ثبت معانا انه هو وصفه بالكذب شخص واحد اللي هو ابو نعيم، واي راوي تاني ذكر ما لقيناش دليل عليه، فلازم برضو محتاجين. طبعا انا بدرس اهو قدامكم ان اللي انا مؤمن به او اللي ربيت عليه الاجيال اللي قبليكم مفيش حاجة اسمه الترجمة اللي في العلل تختصر. ليه؟ قال لانها ما تطلعش العلة ولا تدفع العلة. كون بقى حد ما درسش الحكاية دي ويجي يقول اختصر التراجم، فانتوا تقولوا اه يا اخ والله ده بيفضل يتكلم كلام ممل. انا معاك ان هو كلام ممل اللي ما يعرفوش او مش اللي متنيل في الشغلانه دي، فهي ما تنفعش الا كده. عشان كده احنا بنكتب ترجمه طويله. يقول لك ليه ده كله؟ ليه هو بيقول كده؟ هو كان متفوق ساعه ما بقى في الدر، لكن ما تقلوش حاجه خالص، وبالتالي طلع فاضي. استاذ عملنا استاذ وجزمته على راسه، ما تجيش بقى لحد كده وتقول اعملوا ما تعملوش. طب انت مالكش في الموضوع. واصلا الليله دي دخلت لاول مره يدخلها شيخ الازهر، ولولا هذا الرجل كان في الجامعه ما كانتش هتمشي. ليه؟ لانها هتخلي كل العالم دي يعتبروا نفسهم ان هم اساتذه. ماشي ما قلناش حاجه، لكن ما تجوش في الشيء اللي هو علمي وتجادله. فالراجل ده جرير ده فضلنا وراه لحد ما خلينا ابو نعيم نفسه اللي هو وصفه بالكذب وثقه، واصبح ان ابو نعيم وهو الوحيد اللي بالاسناد وصف هذا الرجل بالكذب هو نفسه اللي يحيى بن معين قال ده الراجل ده وصف من ابي نعيم بانه هو اوثق من اخوه. فاصبح احنا جبنا واحد وحطيناه في الحديث الموضوع على ان واحد قال فيه انه كذاب، ولا جبناش القول الثاني اللي يقول هو نفسه ابو نعيم انه وثقه. ولو ما عملناش كده هنفضل موجود. والحديث اللي هو ده انا اخترته ان لحد ما انتوا قاعدين دلوقتي مشرفينا كده. فاللي يقول لك يا اخي احنا من زمان بنكتب شهادات وبنجيب التراجم كلها من تقريب التهذيب وبيسقفوا لنا. ما بقولش لا، لكن اللي خلاك تمشي على التقريب هو ما كانش عنده بضاعه اصلا فوق التقريب. انت مش جاي هنا تقعد تشرفنا كده وكده الا عشان نقول لك كل اللي انت جاي له انت يا دوب ابتديت. ده ايه؟ ده بالنسبه للقيامه، مش بالنسبه للنجاح والسقوط. هتنجح وتاخد دكتوراه وتبقى استاذ وكل شيء، لكن امام الله انت رجل دخيل على الشغلانه دي. وساعة الحساب حساب ربنا اللي هيمشي. مش عايز تعيش طول حياتك أستاذ هعيشك أستاذ، بس لما تيجي عندي هخليك ولا حاجة. تقول يا أخي أنت هتحزننا كل شوية بالقيامة، ما تمشي زي ما زمايلك ماشيين وخلاص. لا، لأنكم بالغين وأنا راجل بودع الدنيا. قبل ما امشي ما ينفعش الا انكم انتوا بعد البلوغ تقروا انتوا وتفتحوا الكتب القديمه وتشوفوها بتقول ايه. والكتب القديمه دي تحكم بقى من اول ما طلعت كلمه لا اله الا الله الى ان تعرضوا على ربنا. طب ما ايه اللي كنا بنعمله ده؟ قال والله كنا بنجيب كلام ما نقول، واذا سالت واحد ان هو كده تبص تلاقيه ايه بلم بلم. ليه؟ لانه مختصر مختصر مختصر مختصر مختصر لحد ما بقى استاذ. لك عنده ايه تاني؟ فاصبح الراجل اللي اتوصف بانه كذاب وحديثه موضوع طلع ان الراجل ده ضعيف فقط، وأن أي وصف له بغير الضعف ممكن الرد عليه. لكن اللي يرد عليه يرد عليه بالتقريب؟ لا مفيش. فأصبح دلوقتي إحنا جايين اللي بيسموها الدراسة السفلى دي عشان تعدل. يعني بص تلاقيك أنت والكتب بس. إحنا دلوقتي بعد ما ننجح واحنا والله بندور على النجاح في الكراسة لحد ما ننجح اللي ما يستاهلش. بعد كده يقول لك بيض لي، بيض انت موضوع. طب انا بيض موضوع منين؟ يقول ما انا ما اعرف. نجحت ازاي؟ نجحنا عشان خاطر القضايا اللي تقوم يقول لك ده نجحوني وسقطوني. فيستنى لما تتفتح ورشة ويقف في الصف. وما يقف يتنقل لمشرف، والمشرف عليه 20 واحد، هيقرا لمين؟ فيمشيك برضو. لكن انت قدام ربنا كده تستاهل، قال بقى حكاية ربنا دي هي اللي معقدة شوية. لكن ايه، انت ما تعرفش عندها، وكل شوية زي ما جبنا وسيط قبل كده نشوف واسطة عند ربنا، قال هو ده الوحيد اللي ما ينفعش عنده واسطة. لكن الشيطان يقول لك يا اخي ما تتكلمش، ده هو ده راجل هيغور. فاصبح المثال ده هو لحد دلوقتي بيكتبوا ابحاث انه الراجل ده حديثه موضوع. احنا اثبتنا في الخيبه الكبيره دي انه لا ما هوش موضوع. طب ما الناس دي كتبت ليه؟ قال الناس دي كتبت لان ما ليش حد يلمها تعلمها. فيهم ناس علموا نفسهم وفيهم ناس اتعلموا، بس بعد ما طلعوا من تحت ايدك انت ما تملكهمش. فادي التفرد وصل لحد كده انه قد يكون الحكم اللي عراوي في الكتب المختصرة غير مطابق لواقع الاقوال. بس عليك انت وانت قاعد مشرف قدامي كده انك تتعلم حاجتين، ان تعطي في الراوي حكم راجح، وان تجيب على ما يخالف هذا الحكم الراجح. فما وصلتش لكده هتبقى ايه، عدد من ضمن الاعداد. بس ماشي كده. الامثله اللي احنا عملناها اهي، ده اللي هو الخلاف في وضع الحديث لعدم التفرد ولعدم ثبوت وصف الراوي ده بالكذب، وهو اخر حاجه. الثاني اهو النهارده، لا النهارده الخلاف على الراوي فضلة خيره. ادي الثاني اللي هو ضعيف دون متابعه، وانا اديته. فاضل الحسن، هذه الحسن لذاته. فاصبح معانا امثله للتفرد اللي بدون خلاف، اما حسن لانه صحيح ما جبناش كتير، يا إما ضعيف بس، يا إما كذاب ثابت الكذب وثابت التفرد، يا إما كذاب ووصف بالتفرد وإحنا جبنا متابع فالمتابعة هي تلغي التفرد. فأصبح الراوي شرط الحديث الموضوع اللي مطلوب فيه لم يتحقق، وإن كان الحافظ ابن حجر قال أيوب ده جرير ده تفر، قلنا له طب ادي الطبراني اهو وجاب له متابع، فيبقى التفرد اللي انت جبته راح. عشان كده يقول لك ايه، تجمع الطرق. لو احنا ما جمعناش المتابع ده كان هيفضل في اتحاف المهره تفرد به ايوب. طيب ايوب عليكم سلام الله، ايوب كذاب جرير، نقول له لا، هو فيه قول بالكذب لكنه ليس راجحا، بدليل واحد اثنين. وبالتالي اصبح احنا الان هننتقل بقى من الاعلال بالتفرد اللي هو للضعيف او للضعيف جدا او للكذاب، الى الاعلال بالخلاف على الراوي. والإعلال اللي بالخلاف على الراوي هو أكثر صور العلل، ولذلك هو اللي مفروض ياخد الفصل الدراسي ده كله. هذا الخلاف الذي على الراوي يقال نظري، وتقدر انت تغيبه لو امتحنك تجاوب، لكن العقبة كلها ان انا اديلك حديث في خلاف على الراوي وتعمل انت خطوات مكتوبة على السبورة دي توصله، لانه يا اما معلول يا اما مدفوعة العلة عنه. قال طيب احنا دلوقتي عايزين نشوف اول مرة انا درست حكاية العلل دي، يعني ما كانتش هنا في مصر، والمكان اللي هو ما كنتش فيه في مصر ان ما جبتش نص من الكتب الاصلية يبقى ما تنفعش تبقى مدرس، ولا عندهم شوف صلف كده وانت اجير عندهم. سهل جدا انه هو يلغي عقدك دلوقتي اهو، وعليه ناس كتيرة جاية. ايوه كل اللي فيها انه هو يديك شهرين يديهم لك على القديمة، ما عندوش مانع. مش هتحصل الحكاية دي ابدا بعد الوقت اللي انا بكلمكم فيه، لان هم نفسهم الحمد لله كتروا واصبحوا ما يعبروش اصلا حد بره. واحنا بندرس سنتين اهو، انا كنت بدرسها سنة واحدة التمهيدية دي، وكنت بقول فيها السكة دي كلها. ليه؟ اللي موجودين دول لو قلت لهم اذبحوا طلعوا الحجر يطلعوه، والبنات فيهم كانت بتسبق الصبيان، 13 دفعة البنات دايما يطلعوا الأوائل، وهم متجوزين ومعددين وعندهم عيال ونسوان ويطلعوا الأوائل. شاهد الأمر إن الخلاف على الراوي ده اللي هو هنبتدي إنه أحد الأسباب يا إما أن يختلف الرواة على مدار ويترجح أحد الخلافين، أو لا يترجح يتساوى أوجه الخلاف. وهذا النوع هو عليه أكثر كتب العلل، والتفرد قليل. بتكلم عربي اهو، التفرد اللي معليش خلاف أقل من الخلاف اللي على الراوي، وكثيرا ما يوجد في الكتب تفرد بس ولا يقولكش عليه خلاف ولا معلوش خلاف، فلما تيجي تخرج انت تلاقي انه عليه خلاف. واصبحت الامثله دي احنا نكشناها بالمنكش بحيث ان انت ما تقدرش تجيب فيها خلاف بحسب الحواسب اللي معانا لحد الان. فكان الامتحان اللي قالوا يا معبد هات لنا، طبعا انا كنت بحط الخلاف كده من الصور اللي انا بجيبها. قال لا احنا عايزين احد اقوال العلماء المعتبرين في تعريف الخلاف، ما تقول لناش انت كلامك انت. فيطلع اللي يتكلم على الخلاف هو واحد فقط، وكلمته لم توجد إلا عنده لحد ما أنا وإنتوا قاعدين دلوقتي، اللي هو الإمام أبو داود صاحب السنن. الإمام أبو داود ده صاحب السنن، له عناية لما أنت تقراه لا قدر الله يعني. فالإمام أبو داود ده له اشتغال بحكاية التفرد وعدم التفرد، هو مؤلف كتاب، وكتاب ده إحنا بنقرأ عنه في تهذيب التهذيب وفي تقريب التهذيب ولا نعرفش عنه حاجة. عامله أبو داود ده اسمه كتاب إيه؟ مفردات الأمصار، ولو رمز في كتاب تهذيب التهذيب وفي تقريب التهذيب، وانا قاعد قدامكم اهو الجدع فيكم يقول لي انا شفته. واحنا في سنه ثانيه اهو وهتنجحوا كلكم، بس قدام العباد قدام ربنا، لا انا ولا انتوا، كلنا تحت المشيئه. فهو عامل كتاب اسمه ايه؟ مفردات الأمصار. ايه مفردات الأمصار دي؟ قال يعني الحديث الذي اذا قرأت اسناده تجد ان جميع رجال الاسناد من بلد واحدة. كان فين الكتاب ده؟ قال والله كان موجود لغاية المزي ما دخله في كتب الرجال واتكل على الله، ليس موجود. ذاك عمنا العملية ماشية. أبو داود أما ملقيناش إحنا كتاب التفرد ده مفردات الأمصار، قال والله لديكم مثالين ثلاثة في السنن بتاعتي. كتاب السنن، الراجل ده معاشرنا بقاله 10 سنين ما شافش الحديث ده لغاية الآن. إن أبو داود عنده أحاديث، إحنا بس ما نجيبناش التطبيق، أما يجي التطبيق هنجيبها. إن هو بعد ما يروي الحديث بسنده يقول كده: هذا الحديث مما تفرد به أهل المدينة. فتمسك السند من أول المؤلف لغاية ما توصل للصحابة تلاقي كلهم من أهل المدينة. حديث ثاني يقول مما تفرد به أهل مكة. فيبقى إن كان الكتاب التفرد ضاع أهي أمثلة أهي في السنن، ولا حدش فينا عنده شيء بيها. ليه؟ لأن كلها مش في المقرر، وطالما مش في المقرر هيقروه ليه؟ فأبو داود ده بحسب اعتباره بالتفرد عمل تعريف للخلاف على الراوي. والحد كده مفيش مشكل. طب نلاقي التعريف فين؟ قال لك هو فيه له كتاب مطبوع اسمه سؤالات أبي عبيد الآجري لأبي داود. وأنا راهن على كل الموجودين بما فيهم الرجل الطيب ده إن ما شفته الكتاب ده ومطبوع، لكن ما دام مش في المقرر خلاص بخليه على الكم الكبير. فقلنا ماشي، هاتوا الكتاب بتاع أبو عبيد وشوفوا هل الكلمة دي موجودة في السؤالات ولا لا. قال لك مش موجودة. طب امال ازاي؟ بيقول أبو عبيد قال لأن النسخة دي بتاع السؤالات لها نسخ تزيد وتنقص، فاللي طبعا ده غد الوقت جزئين، وتقرا انت تاريخ بغداد تلاقي ان الخطيب يجيب من السؤالات الأجر دي ما ليس في المطبوع. فالمزي عامل كتاب تهذيب الكمال الكتاب 35 جزء فضل خيرك. فابو داود يحط تعريف الخلاف ده في ترجمة راوي. ترجمة راوي من الست 35 تبعا لترجمة الراوي. ونديتك انا الكلمة وقلت لك طلعها ما نديكش الفاظها ما تطلعش الا في المكان ده. لما جه يترجم للزهري محمد ابن مسلم المعروف بابن شهاب فتكلم هو وغيره على عدد احاديث ابن شهاب الزهري. يا شيخ محمد الكلام في تهذيب الكمال يقول طب ادينا نصوره. لا مش هديلك تصوره، انت تروح تدور عليه ونقفل الامتحان ولا جاوبتش انا مش ظالمك. موجود في جزء 26 من تهذيب الكمال ترجمة محمد بن شهاب الزهري. الصفحة اللي فيها الكلام صفحة 431. ومش بيقولها بقى باب تعريف الخلاف على الراوي عشان خاطر انت تنقشها والتاني يقول لك لا. انا اقولها كلمة في دين الكلام واللي عايزة يجيبها اللي مش عايزة هي في الكتاب وانت اتكل على الله. تبع واحد حالاتي رايح يدرس يقرا 26 جزء عشان يجيبه ولا يكون له قراية قديمة يستر بها وش قدام الناس. قال مش لما تكون القراية تستر ده دلوقتي القراية تفضح لأن هي ما تستاهلش حاجة. ايه رأي من الشيخ محمد؟ فهو هو يترجم بقى للزهري هيتكلم. طب أحاديث الزهري كام؟ قال لك عدها أنت يا الشيخ محمد. وقال البخاري عن علي بن المديني. البخاري عن مين؟ عن علي بن المديني. عن علي بن المديني. ممكن تدور على الكلام ده ما تلاقيش له كتاب إلا ده. ليه؟ لأن الكتب المتأخرة الكتب اللي ضاعت القديمة اتوضعت هنا. وقال البخاري عن علي بن المديني له نحو 2000 حديث اللي هو الزهري. وقال أبو مسعود أحمد بن الفرات الرازي ليس فيهم أجود مسندا من الزهري. ما ده كلام في بيان حاله لكن احنا عدد أحاديثه هيقول كان عنده 1000 حديث. كان عنده ايه؟ 1000 حديث. ماشي. ها. وقال أبو عبيد. أيوة ماشي ماشي. وقال أبو عبيد الأجري. هذا أبو عبيد الأجري هو اللي هو تلميذ أبو داود وهو اللي سؤالات الأجري مطبوعة وليس فيها هذا الكلام. ليه؟ قال لأن نسخها كان فيها زيادة ونقص فنسخة المجد اللي كانت عنده اللي هو حط منها بقية كتب أبو داود كان فيها الزيادة دي. وقال أبو عبيد الآجري عن أبي داود أسند الزهري أكثر من 1000 حديث عن الثقات. أكثر هم بيقولوا 1000. قال لا أكثر أكثر دي هيخش فيها 3000 ويخش فيها لأنها أكثر. فطلع أنصح من اللي هم قالوا إيه 1000. وحديث الزهري كله 1000 حديث ومئة حديث. ده كلام أبو داود. فإيه زود على القدام 1000 تاني. تقول يعني كده علي بن المديني ما كانش يعرف؟ قال ما كانش يعرف مش لانه هو فشل جهالتنا، لا لانه هو كان يحصل على المعلومات دي بالروايه. وطالما ما عندوش شيخ سمع منه الروايه يبقى ما يقولش. واصبح انت لما تلاقي مرجع في حاجه ما تمسكش عليه وتقول بس خلاص هو ده اللي انا اعدي بيه يا اولاد انت او دول قالوا 1000 واحد قال ازيد من 1000 واحد قال ده 2000 وزياده فانطوع مين قال كل واحد قال على مبلغ علمه قول يا شيخ محمد وحديث الزهري كله 1000 حديث ومئة حديث ايوه النصف منها مسند شو بقى معناته ان الرجل ده مذاكر الـ2000 ويعرف يكلمك عنهم وهو ما هو شغال ما بياخدش مرتب للحكايه دي لا ده هو بيضع العلم عشان يخطر يروح الاخره بس اللي مش عاجبه حد دلوقتي وقدر 200 عن الثقات فأصبح هو يروي عن الضعفاء أكثر من ذلك وأما ما اختلفوا عليه فلا يكون فهو دلوقتي هو خلص وأما ما اختلفوا عليه فأصبح هو المدار وأما ما اختلفوا عليه فلا يكون 50 حديث خلي بالك بقى ده كلام أبو داود كله ودي إحصائية أبو داود أنت لو لا قدر الله يعني تفتح علل الدار قطني اللي هي 16 جزء فضلة خيرك تلاقي الأحاديث اللي عليها خلاف للزهري 152 حديث وهو محددها بكام؟ بـ50 يبقى زادت كام؟ 100 ثلاث أضعاف فأصبح أبو داود زاد على اللي قبليه واللي بعديه زادوا عليه 152 دول لو اختلف فيهم على الزهري موجودين في رسالة مطبوعة اسمها أحاديث الزهري المعلى بالخلاف على الراوي في علل الدارقطني بحيث ان انت تقدر تشوفها على الرف وتشغل المحروس اللي معاك ده يجيبها لك فقلنا ما يجرش حاجة سواء كانوا 50 زي ما قال أبو داود أو 152 زي إحنا ما وجدنا فعلا في كتاب الدارقطني فضلا عن بقية الكتب ما فيهاش إشكال لحد هنا كان خلاص يبقى قفل قال لك بقى قول بقى محمد والاختلاف عندنا شوف ما تفرد والاختلاف عندنا النون دي ترجع لمين لا للحديث اللي انتوا منهم شئتوا او ابيتوا بناء على الكشوف والفلوس اللي انتوا دفعينها مصروفات الى ما يكسبوا والاختلاف عندنا ما تفرد قوم على شيء وقوم على شيء بس فلولاش دي كانت عندي وقلتها للطلبة وأصبح الوقت يتناقلوها من أقاصي دول الخليج لآخر ليه لأنه ملقوش تاني أنت بقى فضيلتك لو أصلا كان جنابك بتعرف كتب المصطلح المحدثين اللي عملوا كتب المصطلح دي كانوا قاريين الكلمة دي فخدوها وحطوها في تعريف الحديث المضطرب اللي انت بتبلبعه لكن ما قالوش كما قال أبو داود يا شيخ محمد والمضطرب من الحديث، والمضطرب من الحديث هو الذي تختلف الرواية فيه، فيرويه بعضهم على وجه وبعضهم على وجه آخر مخالف له. ده كلام أبو داود، خدوه من هناك وأيفوه عشان يدخل في تعريف الحديث المضطرب. إن أي بني آدم يقول يا جماعة التعريف ده متاخد من كلام أبو داود، ما حصلش إلى حد ما أنتوا قاعدين مشرفينه. هل هناك فرق بين المضطرب ما وإنما نسميه مضطربا إذا تسلم؟ لا قول من الأول التعريف، ما هو نسميه مضطربا دي قصة تانية، لكن ما تعريف المضطرب؟ هو الذي تختلف الرواية فيه فيرويه بعضهم على وجه الرواية. تشيل الرواية دي مكتوبة هنا عند ابن الصناعة، تلاقي الزركشة ما يجي يشيلها ويقول ما تختلف الرواة. طب أحسن يقول الرواة ولا أحسن يقول ما تختلف الرواية؟ قال أحسن لو يقول تختلف الرواية. ليه؟ قال لأنه قد يكون الخلاف اللي على الراوي من راوي واحد مش قوم وقوم. فيبقى الأحسن إن احنا نقول إيه؟ تختلف الرواية. لو قلنا الرواة ما ينفعش الواحد. لما يقول أبو داود الاختلاف عندنا ما رواه قوم على وجه وقوم على وجه آخر، هل الاختلاف هو الاضطراب ولا الاضطراب نوع من الاختلاف؟ الاضطراب نوع. فأصبح خدوا هم المصطلح الكبير اللي أبو داود حطه وراحوا حاطينه على الصغير. وأصبحنا احنا محتاجين كلام أبو داود عشان ندخل الخلاف اللي ما هوش اضطراب. مش ده علوم ابن الصلاة؟ لا هو علوم ابن الصلاة هاي. كل اللي جوا بعد ابن الصلاح في المضطرب هتلاقيهم قايلين الكلام ده، يا اما تختلف الروايه يا اما يختلف الرواه. واصل الذريعه جايه من ابو داود. لما يكون بقى في ناس يعني صاحيه يقول لا ده تعريف ابو داود للاختلاف اعم من الاضطراب، لان احنا هنشتغل على خلاف فيه اضطراب والاضطراب له احكام وكلام من ده، وهنشتغل على خلاف يمكن الترجيح فيه بين الاوجه فيكون معنا وجه راجح ووجه مرجوح ولا اضطراب، او يكون معنا وجهين ويصح الوجهين فلا اضطراب. لما خدوا هم الكلمة ولا كملوهاش عرفوا المضطرب تعريف ما هوش صحيح، لكن احنا بنبلبعه قدامك اقرأ كده تاني يا محمد في الخطية حسب اللي هم محققين عطفوها بالواو. ولا حدش قال ان الاحسن تكون او. ليه؟ ما اشتغلوش. لو اشتغلوا يقولوا ان لا الأكثرية شيء وان حافظين اتنين يختلفوا شيء اخر، وهيجي بقيت كلامه هو نفسه يقول الحافظين حكمهم كذا والأكثرية حكمها كذا. والإمام مسلم لما جاي يخرج الحديث بتاع إيه، ليس منا من لطم الخدود، وإيه هو روى الرواية بأو، ليس منا من شق الجيوب أو لطم الخدود أو دعا بدعوى الجاهلية، وقال إن شيخي هو روي عن ثلاثة، قال شيخي فلان لم يذكر الهمزة، يعني الهمزة اللي أنا حطيتها دي هو كان بيقولها بالواو. تقول له طب يعني الهمزة هتعمل إيه؟ قال دي تغير الحكم، لأن تخرجك من الإسلام بواحد، ولو يكون العطف بالواو ما تخرجش إلا بالثلاثة، يبقى الهمزة لا تأثير ولا لا؟ فأصبح هنا الهمزة دي ضروري تتحط. ومن ساعة أنا ما خدت النسخة دي من الشيخ للشيخ عبد الفتاح وأنا حطت عليها التعليقة إن المناسب أن يكون أو وليس الواو. والموقظة دلوقتي بقى شرحينها 10، فضلت خيرك. لكن لما دام هم أساتذة فضلاء وبعضهم أصدقائي، فسمعوا التسجيل ده وزعلوا مني، أنا لا أقصد الإساءة، أنا قصدي إن المحقق لو له خبرة عملية ممكن يبقى له تأثير في تقويم النص. لو بيعمل كده خلاص النسخ بتقول كده. نقول له مسلم بيقول لم يذكر فلان من شيوخي الهمزة في ليس منا، وأصبح أما يقول لك كما تيجي تخرج الحديث شير للوجه يقول لك لا أطمر، أخرجه فلان وأخرجه فلان، وما تقولش الرواية دي كده. فمسلم يقول الهمزة دي تغير الحكم، وأنا ما سمعتش الهمزة دي من شيخ. هم ثلاثة روى الحديث، اثنين بالواو والثاني بأو، اثنين بأو مما يدل على ترجيح ايه أو، وهم الثلاثة ثقات. وإن تساوى العدد واختلف الحافظان، الصواب أو اختلف الحافظان، أيوة، ولم يترجح الحكم لأحدهما على الآخر، فهذا الضرب يسوق البخاري ومسلم الوجهين منه في كتابيهما. معنى يسوق البخاري ومسلم الوجهين يعني إيه؟ مش يصحح الوجهين؟ جاب هو الكلام ده الذهبي ودقيق العيد منين؟ من التطبيق. فكأنه يقول للي عرف الحديث المضطرب إنه أنت ساوى الوجهان فالحديث مضطرب، انتوا كده بتطعنوا في روايات مسلم والبخاري اللي هي فيها خلاف ومتساوي الوجه. فمرضيش يقول كده، قال انا احولكم على المرجع اللي ما تقدروش تفتحوا بقكم معاه. واصبح احنا علينا لما نيجي ندرس يا دكتور مصطفى المضطرب ان احنا نغير اللي فيه التعريف بتاع ابن الصلاح ومن تابعه، وناخد تعريف ابن دقيق العيد في الاقتراح وتعريف الذهبي تبعا له. وان احنا في الخلاف على الراوي هنشتغل على ده، وهنعرف متى يتساوى الوجهان فيصحان، ومتى يتحقق الترجيح فيصح الراجع. فلما يقول موجودة في البخاري بدل ما يقول فيصح الوجهين قال لك موجودة في البخاري، وانت عرفت بقى الباقي ان هو مدام موجود الوجهين في البخاري فهو يصحح الوجهين، فهو أصبح يذكر القضية بدليلها. مش كده يا عم شيخ محمد؟ بس كده اقفل الدكانة وحط الورقة مكانها ونهارك أبيض. خلاص كده. فاصبح احنا دلوقتي هنقول خلاف على الراوي زي ما عرف ابو داود. وان هذا الخلاف هو اوسع من الاضطراب، وان المضطرب نوع من الخلاف وليس كل الخلاف، وان من جاء من اهل المصطلح واخذ تعريف ابو داود وركبه على المضطرب فليس موافقا. حسب احنا كنا عارفين منين؟ قال معلش الجهل عذر في دار الاسلام. خلاص يابا. فاصبح ده تعريف الخلاف اهو على الراوي عند ابو داود في هذا المكان. فاضل بقى واحد من بتوع العلل نقول له والنبي شرح لنا الخلاف على حديث. قال ماشي اشرح لكم. هات علل الرازي. لو فرض ان مش هنواصل انا هعمل لكم حديث عملي عشان نطبق عليه خطوات العلة ونزله، واللي يجي بعدي هو استاذ المادة يعمل اللي يراه. انا لا افرض يعني رايي على احد. استمرينا هنشتغل ان شاء الله باذن الله. لا حسب انظمته. سالته ابي، اللي بيقول سالته ابي اللي هو ابن ابي حاتم، واللي هيأثر الموضوع ابو حاتم. لا يقول الكلام ده ابو حاتم. هل يعد المضطرب هل ايه؟ هل يعد المضطرب نوع من مختلف الحديث او مشكل الحديث؟ لانه في المضطرب بيتساوى بيختلف. لا لا، المضطرب نوع من الخلاف، والخلاف اعم منه. والخلاف اما ان يكون على مدار، وهيجي نقول كده، بمعنى ان فيه راوي زي ما قال ابو داود ان الزهري مدار واختلف عليه، يا اما ان يكون الحديث عن صحابيين ومعناه مختلف. زي ايه؟ زي حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس، وده ترويه يمكن السيدة عائشة رضي الله عنها. وجاء حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر إذا إيه؟ إذا أصفر النهار، وهو فجر واحد وفيه روايتان. فهو كان بيصلي بغلس ولا كان بيصلي مسفير؟ أنت بتضعفنا واحد من دول. قال لا، الاثنين صحاح ولا حدش قال انهم ضعاف. قال طب امال تعملوا ايه في الجمع بين الحديثين دول؟ تقولوا ان الاسفار يترجح عند الشافعية لانه ارفق بالناس. طبعا ساعة ما كانش في النور ده، لأن المدينة إن شاء الله لما تروح ساعة النبي كان موجود كانت الشوارع ضلمة، فيبقى أرفق بالناس إنه بالإسفار والحديث أسفره بالفجر. وأما الأكثر في الأجر هو الغلس، ويبقى كل واحد منهم يترجح بأن تنزل الحكم على جهة لا تتعارض مع التاني، لكن لا لهم مدار ولا حد شاف حاجة. ماشي كده؟ توكلنا على الله. لا ما تاخدش بقى، لا تاخدش. خلاص كده؟ ادي ده حديثه. رواه الليث عن عبد رب بن سعيد عن عمران بن ابي انس عن عبد الله بن نافع بن العمياء عن او ابن ابي العمياء مش مشكل عن ربيعة بن الحارث عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى. ده مسألة رقم 324 في المسألة 365 الحديث نفسه سألت أبي ده رقم المسألة مش رقم الصفحة أدينا سألت أبي وأدينا سألت أبي الليسه اهو وادي الليسه كل اللي جد علينا شعبه وادي عبد الرب بن سعيد اهو حبيبك فوق فاصبح دلوقتي الحديث هو نفسه اهو الرواه انتوا شايفينهم ادي معانا الليس وادي معانا هنا شعبة هنا لما سألوا تاني راح هو مدخل شعبة وراح مدخل الليث وقال هما الاثنين عن عبد رب بن سعيد واختلف فما أصبحتش متابعة فهو بقى سأله يا أبا كيف اختلافهما مش هو أبو داود قال أن يختلف الناس على قوم والناس على قوم كيف قاله الحديث هو وادي أبو حاتم بيقول اتفق في عبد رب بن سعيد فأصبح اللي يتفقوا فيه يبقى مدار طيب وبعدين اختلف فقال ليش عن عمران بن أبي أنس وقال شعبة عن أنس بن أبي أنس واختلف تاني فقال ليش عن ربيعة بن الحارث والسند فوق وقال شعبة عن عبد الله بن الحارث ودي السند موجودة واختلف تاني فقال الليث عن الفضل بن العباس اهو موجودة وقال شعبة عن المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى المثال ده يقول لك ازاي يختلفوا وازاي يتفقوا اللي هو الكلام اللي ابو داود قاله ولا طبقوش على حاجة فاحنا ننقل بقى الموضوع نوديه كتب العلل وهي تقول فادي ده الشرحة فحصل دلوقتي اختلاف ولا لا حصل اختلاف هنقول له طب فين الراجع قال هقول لك الراجع هات يا عم الكتاب قال أبي ما يقول الليث أصح قال أبي ما يقول الليث أصح الليث أصح مما يقول شعبة فأصبح دلوقتي ما هماش مجموعة ده واحد ثقة وواحد ثقة تاني طيب حد يقول الليث أصح من شعبة أما تفتح ترجمتهم تلاقي شعبة يزيد كتير عن الليث طب ما ايه اللي حصل؟ قال اللي حصل القرينة جت في صالح الليس، فأصبح شعبة معاه أحفظية، وأصبح الليس معاه الأكثرية. فقال أبي ما يقول الليس أصح. ليه؟ قال هعلمك هو بقى ليه؟ لأنه قد تابع الليس عمرو بن الحارث وابن لهيعة. قال احنا هنيجي نقول ان رواية ابن لهيعة ما تنفعش في الترجيح، بس تنفع في تحقيق الأكثرية او في دفع التفرد، ويبقى دليلنا ان هو ادخلها هنا. وعمرو والليث اللي هما عمرو بن الحارث. ايوه عمرو بن الحارث هو. لا عمرو بن الحارث اللي هو تابع. لا اهو تابع هنا اللي هو تابع اللي هو تابع الليث. وعمرو بن وعمرو والليث كان يكتبان، وشعبة صاحب حفص، فأصبح الترجيح بين شعبة هنا موضعي وليس موضوعي، ومعناه ان كل حديث له ترجيح لوحده. ففي الحديث ده اللي قوي شعبة، ما قال شعبة اصلا اما تقرا ترجمته تقول كان يعتمد على حفظه، واحنا عندنا ان ضبط الكتاب اقوى من ايه؟ اقوى من ضبط السطر. فهنا اجاب ابو حاتم، ذكر الخلاف وذكر الترجيح وعمل قرينة تؤيد الترجيح، وكده يبقى كل صور العلل اللي هتيجي حصلت ما عدا تساوي الوجهين. ماشي كده يا عمي؟ فاصبح اللي قاله ابو داود اجمالا قاله ابو حاتم تفصيلا كيف اتفق وكيف اختلف ومن الراجح ولماذا رجحت كده. من الاثنين دول يصبح كلام ابو داود نضمه لدول ونحطه قدامنا كده بعد ما تروح البيت وتاكل وتشرب وتاخد اي حاجة تنبهك وتقراه تاني، وتعرف ان كل اللي هيجيلك تقيسه على ده ما عدا تساوي الوجهين، لان هو هنا رجح بالاكثريه ورجح بالقرينه الجزئيه او الموضعيه، ان شعبه كشعبه كامل ارجح وناقده، لكن هو كان ما بيكتبش ودول كانوا بيكتبوا. والكتابه في وقت معين من اوقات المحدثين اصبحت الامام احمد يرجحها، وكلهم يقولوا الكتابه ارجح لانها ما تتعبش فيها، رغم ان الكتابه لو تشوفها لكان عليها ضبط ولا كان عليها نقط ولا كان عليها حاجه، لكن اسمها كتابه تفكرك باللي في دماغ فضيلتك. فيبقى الوقت التعريف موجود اهو عند الزهري، وادي تطبيقه فعلا للرازي، ولازم بقى واحد حمار يلف ورا دول ويجيبهم، يا اما اللي قاعدين دول وبيشتغلوا ما يعرفوش انتوا جبتوا الخيبه كلها منين. ففي كتب بتقول ولا لا؟ انا مش طرف بقى. خلاص يا مولانا؟ نيجي بقى لما نعمل سؤال نقول اعمل كذا كذا على ضوء دراستك. انا رانك ان 80 من اللي قاعدين الافاضل مش هيجاوبوا صح. ليه؟ قال لان لسه ما ذكروش المثال وصموه وكده ومش متعودين حكايه ضوء دراستك ده، هو متعودين ان النقطه فوق اه تبقى النقطه فوق والنقطتين تحت اه يبقوا تحت، اكتر من كده ما تجيبناش اسئله ولا يبقى خرب بيتك. أقول أنا يا أخي بيت الظالم اللي جاي يدعي أنه متخصص في الحديث وهو ما حطش في دماغه لا أبيض ولا أسود. هو ده مولانا خلاص كده. فأصبح إحنا النهاردة عرفنا الخلاف على الراوي وشرحناه بمثال عملي تطبيقي وبينا كيف تثبت العلة في حديث الثقة اللي هو شعبة الجبل، وبينا القرينة اللي تكفل كده، وكل حديث هتشتغل عليها تلاقي فيه الحكاية دي، وفي أحاديث ما يقولكش اللي فيها، انت اللي عليك تاخد الحتة دي وتبقى اسمها عندك رصيد مما يرجح به المتابعة من الثقات، وأن يكون في الراوي خصوصية يمكن أن تجعله أدنى من صاحبه مع الاتفاق فأنهما ثقات. وعليك أنت بقى لما بنقول إحنا عليه بنكتب التراجم، إنك أنت لما تيجي تترجم لشعبة تجيب الخيبة دي كلها، لكن يقول شعبة إمام كده زي ما قال في التقريب، يبقى أنت دخلت عندي وطلعت زي ما أنت. مرة بناقش رسالة فالمشرف يقول لا أنا ما بخليش الطلبة بتوعي يترجموا للصحابة في دراسة الإسناد. زي أنا الصحابة معروفين يعني، أنا كنت نايم معهم امبارح. طب ما تعرفش حاجة ما الصحابة المختلف فيهم والحديث يبقى منقطع؟ قال لا لا ما فيش كده تقريبا. ونسقف لك هنا هو وتطلع ومرتبة الشرف ومخدته. لكن انت قدام ربنا اتعبت نفسك في هذا التخصص بحيث تحمل هذه الشهادة؟ قال ده موضوع تاني. طب هتحاسب؟ قال اه. طب تمهل قد ايه؟ قال ممكن تمهل لحد قبل ما تموت. فاحنا دلوقتي اللي عملناه دلوقتي ان المدار هو الراوي الذي يلتقي في رواية الحديث عنه راويان فأكثر، كما حصل معنا الآن ان الليث بن سعد هو انا عبد رب بن سعيد، وادي شعبة هو انا عبد رب بن سعيد لا فوق. فقال أبي تفخاطي عبد رب بن سعيد. أنا عبد رب بن سعيد. فطالما وجد راوي اجتمع في الرواية عنه اثنان واختلفوا فهو مدار، فإن اتفقوا فهي متابعة، وإحنا المتابعة مش داخلة معانا دلوقتي. هذا المدار اللي هو يعني موجود يوجد، بنتكلمه يوجد في جميع حلقات الإسناد، فقد يروي الحديث الإمام أحمد في مسنده عن شيخ، ثم نجيب مسند أبو يعلى ونخليه يروي الحديث نفسه، نلاقي ان ابو يعلى ده تابع الامام احمد في الشيخ، ويبقى المدار شيخ احمد، وينتقل هذا المدار من شيخ المؤلف الى ان تصل الى الصحابي. وكثير من طلبة العلم الافاضل اللي هم مشرفين دلوقتي من غير مشاريب يجهلون أن الصحابي يكون مدارا. فراحوا عاملين رسالة دكتوراه بعنوان إعلال الحديث الغريب بالحديث المشهور، وإن احنا جبنا قضية جديدة ما اتقالتش، وهو ان في حديثين ملهمش مدار ولهم عله. تقول له يا عم الحاج انت صاحب شهرة مالية الدنيا، بس انت عايز حد يعلمك تاني ان قد يكون الصحابي مدارا ولا يوجد خلاف من تحته، فيختلف فيه على الحديث رفعا ووقفا. فيجي راوي تحت الصحابي يرفع الحديث فيقول فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجي واحد يروي الحديث فيقول عن ابن عباس كذا كذا، ويبقى المدار مين؟ الصحابي. افتح بقى الايه؟ الصحابي الذي عليه المدار. في سنن النسائي الصغرى جزء 3 صفحة 29 حديث 1231 حسب طبعة دار المعرفة، اللي عندي اسمها طبعة دار المعرفة، فإذا طلع إن رقم الحديث في طبعة تانية مختلف أنا معاك إنه يطلع منه، لكن أنا قلت لك كتاب السهم. يقول فيه الإمام النسائي في هذا الحديث ذكر الاختلاف على أبي هريرة في السجدتين. فأصبح المدار مين؟ الصحابي. نعم. ما هو شراوي تحت. فاحنا بنعلم بعضه ان يبدأ المدار من شيخ المؤلف الى ان يصل الى الصحابي. وقد يوجد في الحديث الواحد اكثر من مدار. والامام الدارقطني في علله يذكر المدار ويبدأ من شيخ المؤلف حتى يصل إلى آخر الحديث، فيقول رواه فلان واختلف عنه واختلف عن فلان كذا، ويذكر 4 حلقات عليهم الخلاف. بس اللي أنا عايزه انك انت تعرف دلوقتي انه حتى الصحابي يبقى مدار ويختلف عليه، خلافا لما كتب الرسالة لانها منشورة، ويقولوا الجديد اللي فيها ان احنا جبنا حديث حصل عليه اعلال ولا فيش له مدار. نقول لهم طب هم امال النساء بيعمل ايه؟ قال النساء مش في المقرر، وكل الشهادات اللي خدناها ما حدش قال لنا كده، واحنا دلوقتي بقينا احنا المحكمين، واحنا اللي نصحح، واحنا اللي نضعف، واحنا اللي نبيع ابو داود في سننه. الامام النسائي لسه ما خلصش، انا اسف. الامام النسائي في الكبرى كتاب عمل يوم وليله، الحديث رقم 10,055، يعني 1 وبعدين 0 وبعدين 5. لا هي 0 1. 1055. لا في بعد 5 8. 10,000 لأنه عمل يوم وليلة آخر السنة. 10,055 بعدها 8. عليه باب دعاء قبل النوم. وقال الإمام النسائي ذكر الاختلاف على أبي هريرة. فأصبح المدار هو مين؟ أبو هريرة. أبو داود حبيبك في جزء 2 من سننه الحديث رقم 2380 باب الصائم يستقيء عمداً. أو عامدا. قال أبو داود حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدث إن سقط أي حاجة الإحالة عندك تضبطها. قال أبو داود حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقضي. وفي رواية الرملي عن أبي داود لأن أبو داود له روايات ابن داسة والرملي وهو له ثمان روايات السنن لها ثمان روايات من ضمنها واللؤلؤي وكذلك ابن حيوه ابن حيوه وهو من الرواة الكبرى فهو يروي عنه السنن عدة رواة. في رواية أبي عيسى الرملي دي قال أبو داود تعليقا على هذا الحديث يخاف ألا يكون محفوظا. اللي هو الايه المرفوع بالبحث نجد ان الوقف ده اخرجه البخاري في صحيحه وذلك في كتاب الصيام باب الحجامة والقيء للصائم. ورقم الحديث مع طبع مع فتح الباري انه هو في جزء 4 من الفتح صفحة 173. قال البخاري قال لي يحيى بن صالح حدثنا معاوية بن سلام حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يولج. ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر والأول أصح. أما تبص حضرتك على السند تلاقي أن السندين ما التقوش إلا في أبو هريرة قالهمش أي مدار بين الطريق اللي في البخاري ده اللي هو روى الحديث موقوف على أبو هريرة وبين اللي رواه أبو داود وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء. ثم أشار الإمام البخاري إلى ترجيح الوقف وابو داود في رواية قال انا خايف للرفع ده ما يكونش محفوظ. ليه؟ لانه هو عارف رواية البخاري. فيبقى المدار هنا في هذا الحديث هو الصحابي وانه اختلف عليه رفعا كما في سنن ابي داود وقفا كما في رواية البخاري في الموضع الذي ذكرته لكم اللي هو كتاب الصيام باب الحجامة والقيء للصائم البخاري مع فتح الباري جزء 4 صفحة 173. وسند البخاري قال لي يحيى وهذه عبارة قال لي زي ايه حدثني وهو يقولها مرة قال لي ومرة قال مرة أخبرنا فقال لي يبقى السند موصول. قال لي أبو هريرة، قال لي يحيى بن صالح حدثنا معاوية بن سلام حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال إذا قاء فلا يفطر، اللي هو معنى الحديث فوق، من زرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقضي. فأصبح إنه الصحابي مداره وترجح الوقف، وأبو داود قال أنا رويت الحديث ده مرفوع لأن دي الرواية اللي أنا تلقيتها، بس أنا أخشى أن لا تكون محفوظة. ومعناه أن هو يشير إلى إعلالها، وأن رواية البخاري الموقوفة أرجح. فده مثاله للحديث اللي مداره على الصحابي رفعا ووقفا تطبيقا اهو، عشان لما يجيبه في الامتحان يقول لك لا والله انا ما حضرتوش، لا انت صور لنا الصوره، صور لنا الورقه، هات لنا شويه نشوء يا مولانا، نشوء حلو، يقول لك لا. فاصبح ان كان على التبويب ادي تبويب النسائي على الصحابه، وهناك تبويبات يعني ابواب اخرى للامام النسائي بالذات في سنن، تبويبه بالخلاف على الصحابه، ثم يعمل خلاف على الزهري، ثم يعمل خلاف على من دون الزهري، لغايه ما يوصل لغايه شيخ ابو الشيخ النسائي. اصبح ده مقطعه انه المدار يشمل جميع رجال الاسناد. ماشي كده؟ خلاص احنا ايه كده نعتبر خلصنا حكاية الخلاف وصورتها، وادي صورة الخلاف اللي على الصحابي، لأنه مما يخفى على المشتغلين بعلل الحديث والمشتغلين بالخلاف على الرواه عموما. إذا حد له أي أسئلة طبعا ما عدا الفلوس ماشي، لكن اي شيء فلوس مش داخل. لحد دلوقتي ايه؟ اتفضل، انت كنت هتسالنا. ما فيش افضل، احنا بنمشي بطريقة التعريف الموجود. افضل دي يا عم الحاج مش حكايه افضل، حكايه ان الموجود ايه اللي عرفوك، ما انت عنش مني اللي عرفوك ان اسمع كلام اخوه، ما فيش افضل بقى ان انسى. هناك تعريف وهناك تعريف، ويتفاضل التعريفان او الثلاثة بما يتحقق من مطابقة المعرف للتعريف. واحد يقول لك هات لي تعريف ما يخرش المرة المية يبقى حرام، ماشي يلا. ماذا تعني كلمة قريب الإسناد؟ قريب الإسناد بحسب الموضع الذي قيلت فيه. فهات لي المكان اللي فيه كده وأنا أقول لك قريب الإسناد معناه كذا، لكن قريب الإسناد لوحدها لا تطلق على شيء واحد. لا لو طمات، لو طمات وأوابد لا ما ينفعش كده. لا اما نجي نتكلم على احوال الراوي اقول لك، انما دلوقتي لا. وبصفه عامه لا ما نجيش دلوقتي. بصفه عامه اقوال الجرح والتعديل تنقسم الى الفاظ اصطلاحيه والفاظ يفهم معناها بالمكان الذي اطلقت فيه. فمنكر يطلقوها على الموضوع المكذوب، ويطلقوها على الضعيف إذا خالف الثقة، ويطلقوها على المتفرد دون خلاف. طب نعرف إزاي؟ قلب المكان اللي هي قيلت فيه. فهمت؟ يلا بارك الله فيكم.